بسم الله والصلاة والسلام على المبعوث للعالمين رحمة وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما يطينان لنا نورا من كل ظلمة. أما بعد، يسرني أن أقدم لكم من روائع المصحف المجوّد لفضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، قارئ الإذاعة والتلفزيون لمصر والعالم الإسلامي، وذلك من خلال تسجيلات خاصة، الذي أدعو الله عز وجل لكل من يسمعها أن تكتب له في ميزان حسناته، راجيا منكم خالص الدعاء. كما أنبه بشدة أن هذه المادة إهداء وليست التجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. والآن نستمع وإياكم خاشعين. إن الله علم يا رب. يا رب حاجة. Lord. القوة من عندك. Yeah. وحدك النعيم ورب. Thank you. Thank you. درجة تام. Oh. 1 2 3 4 5 6 7